أن البر بالبر يدا بيد مثلا بمثل، فلو قال له أعطني أرضك أزرعها برا وأعطيك 100 صاع بر الآن، فصار كأنه اشترى البر أو عاوض البر الذي سيأخذه من الأرض زراعة بالبر الذي نجزه، فقابل الطعام بالطعام نسيئة لأنه يعطيها الآن على أن يأخذ نتاج الأرض بعد، فصار نسيئة. ثم إذا خرج الخارج من الأرض على 3 أحوال، إما أن يماثل 100 صاع التي دفعها فحينئذ لا يقارب الفضل، وإما أن يكون أكثر تريب الفضل، وإما أن يكون أقل تريب الفضل. فإذا ما يمكن أن يستأجر بالبر مزرعة يزرعها برا، ولا يمكن أن يستأجر بالأرض مزرعة يزرعها أرضا، هذا إذا كان اتحد. أما لو اختلف فقال له أعطني أرضك أزرعها وأعطيك 100 صاع من التمر، ثم زرعها أرضا، فالتمر والأرض مختلف الصنف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كانت يدا بيد ليكون يعطيه 100 صاع التمر في العقد، ثم يستلم بعد ذلك ما يكون من نتاج الأرض مزارعة برا. وهذا هو وجه المنهي فيها والله تعالى.